أجمعين اللهم سلم على سبيل المرسلين الحمد لله رحمتك يا رحمة الرحيم. كان الكلام بالنسبة إلى تزويج الأب لولده الصغير، هل عليه المهر مطلقا أم لا، فيه تفصيل. بهذه المناسبة، بما أن الروايات الواردة في الباب بعضها، السلام عليكم، من محمد بن مسلم و عبید بن زراره و فضل بن عبد الملك، الافضل ان نتعرض قلنا لشرح روايات محمد بن مسلم تماما. قلنا الى هذا الحد بالنسبة الى روايات محمد بن مسلم عندنا حديثان منه با عنوان ابی جعفر، همس نقدم من کتاب ابواب اولیاء العرب، و حدیثان له و ان احدهما علیهم السلام، و خلاصت هذه الاربعه احادیث، خلاصتها الاحادیث الاربعه، واحد منها فی عنوان تزویج سبیل سبیه، ظاهرا فی اصل تزویج، ظاهرا اذا لم نقل به بعد تبعه، الحديث الثاني في توارثهما، هل يتوارثان؟ وقال عليه السلام يتوارثان، لكن عفوا في أصل التزويج قال نعم صحيح، لكن المهر على الأب. الحديث الثالث له، هذا كان في أبواب أولياء العهد شرحناه أمس. في الباب 28 من أبواب المهور، الحديث الثالث من هذا الباب عن أحدهما، هذا مورده في أن مهر حينئذ من جميع التركة أو من حصة الولد الصغير أو البنت الصغيرة. وآخر حديث له في كتاب نوادر أحمد، الحديث الخامس من الباب، لكن هذا أضعفها سندا ومصدرا. هنا بالنسبة إلى تفصيلا في الصداق، أنه في بعض الصور على الأب وفي بعض الصور على نفس الولد، هذه روايات محمد بن مسلم. وما صرح في رواياته باسم الإمام عن أبي جعفر سلام الله عليه، وقد في رواية صراحة أن الصداقة على الأب، وجاء في رواية الإخراج من التركة إشارة، وفرض الصداق قال يخرج من أصل المال، هذا فيه يعني إجمال ليس صراحة على الأب، لكن تلك الرواية صراحة. هذه بالنسبة إلى رواية محمد بن مسلم وتبين حالها الحمد لله. ثم من الروايات الواردة في هذا المقام أوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب المواريث بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي 17، في الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، رواية رواها الشيخان الجليلان الكليني، الشيخ الطوسي قدس الله سره عنه، الشيخ الكليني بسندين بل بثلاثة أسانيد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رعاب، عن أبي عبيدة، السند صحيح. قال سألت أبا جعفر، هذه الرواية أيضا عن الإمام الباقر كروايات محمد بن مسلم، عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال مدركين قلنا صحيح بصيغة الفاعل، النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار إلى أن يهودي، هذا مفصل الحديث حدود نصف صفحة إلى أن يهودي في آخره، فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال عليه السلام يجوز عليها تزويج الأب، تزويج جائز نافذ، ويجوز على الغلام أيضا تزويج الأب على الغلام نافذ، هذا مثل رواية محمد مسلم جائز قال نعم. ثم قال والمهر على الأب للجارية، في ذيل هذه الرواية و المهر على الاب للجاریه. هذه الرواية أيضا عن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم، في هذه الرواية صراحة كرواية محمد المسلم صراحة أن المهر على الأب مطلقا من غير عيد. طبعا أبا عبيدة الحزاء رحمه الله محمد المسلم من كبار أصحاب، من كبار الأصحاب، ممن روي عن الباقر صلى الله عليه، طبعا عن الصادق أيضا، لكن الباقر لهم روايات كثيرة. خب تبين أن هناك روايتين عن الباقر عليه السلام في أن المهر في تزويج الصغير على الأب، إحداهما لمحمد بن مسلم والثانية لأبي عبيدة. لكن رواية محمد بن مسلم قلنا في نسختين، إذا فرضنا واحدة الرواية صارت محل إشكال. ثم نحن نلاحظ أن هذا جزء، يعني هذا السؤال والجواب، وردت في روايات عبيد بن زراره وفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام. الحديث الثالث من ذاك الباب من كتاب المواريث، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند المعتبر عن ابن فضال الاب عن القاسم بن عروه. هذه الروايه بله مشابه لذلك موجود هنا. عن ابي بكر كاتب خطأ مصبعيون ابن غير عن عبيد بن زراره عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الصبي يزوج الصبيه هل يتوارثان. صواب اينن السؤال الذي سأله محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في نسختين، فقط عن الصبي يتزوج الصبي في نسختين يتوارثان نفس هذا السؤال. قال عليه السلام إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، نفس الجواب. لكن هنا عن عبيد بن زراره عن الصادق عليه السلام. قلنا أيضا بصيغة الجمع، صادقا ذكرنا، قلنا بصيغة الجمع كأنما في السؤال شخص آخر موجود. هل قلنا يجوز طلاق الأب؟ قال الله. ثم من الملاحظ أن الخطأ الذي قلنا نحويا في رواية محمد المسلم موجود هنا أيضا موجود. إن كان أبواهما هما اللذان، متعارف أنهم هما اللذين، على عين هذا الغلط النحوي هنا أيضا موجود، إلا أن يكون الجملة خبرا، حينئذ هذا أقل إشكالا. ثم ينبغي أن يعلم أن المراد بالأبوين في إصطلاح اللغة العربية يعني الأب والأم، مثلا الأب الأخ الأبوين، الأخت الأبوين، المراد في اللغة العربية أبوين يعني الأب والأم، لكن هنا مراد به تثنية الأب هو أبوهم. إن كان أبو هذا من باب التفسير، يعني أبو الولد وأبو البنت، أبو الصغير وأبو الصغيرة، مو أب وأم من كل منهما، لأن الأم لا ولاية لها في باب النكاح. فالاب هنا واقعا تثنیته، یعنی ابوان تثنیت الاب واقعا، لا انه ابون و ام مرامت شمسین و قمره. سوال هذا وارد، فنفس المشكله الادبی هنا ايضا وارد. اما هذه الروايه لعبيد بن زراره رواه الشيخ التوسی باسناده من كتاب ابن فضال الابن الذي نقلناه الان من ابن فضال الاب من الكليني، هنا من ابن فضال الابن عن العباس بن عامر عن ابي المغرا يا معزى على ما يقال حميد بن المثنى عن ابي العباس و عبيد بن زراره. تبين في نسخه ابن فضال الابن رجلين، ابي الفضل عباس بن عبد الملك و عفوا ابي العباس و ابن عبد الملك البغباغ الملقب بغباغ و عبيد بن زراره. فتبين سر قوله قلنا تبين صحيح نسخة الشيخ أصح من نسخة الكليني، مع أن نسخة الكليني مشهورة جدا. صار واضح إن شاء الله. هذا تبين إلى هذا الحد السؤال الذي سأله محمد بن مسلم سؤالان، توارثهما وطلاق الأب بعينهما عند عبيد بن زراره وفضل بن عبد الملك مذكور بعينهما، بعين السؤال وبعين الجواب. صار واضح. ثم إن الشيخ الصدوق رحمه الله و کذلک فی کتاب نوادر هم الان هاکذا نوادر ما یسمى بنوادر احمد هنا لم يخرجه من النوادر في النوادر موجود. الشيخ الصدوق بإسناده عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان ليس فيه توفيق واضح. أنا عبيد بن زرارة أنا أبي عبد الله. الشيء الغريب أن الشيخ لاحظتم الآن أسانيد صحيحة وفضل مثلا نفس هذا الموضوع من محمد بن مسلم كتاب بن أبي عمير كتاب أحمد وهي أسانيد صحيحة تردمت، لكن الشيخ الصدوق حتما مطلع ليس من المعقول أن أطلع على هذه الأسانيد هو لخير طلع على هذه الأسانيد. الشيخ الصدوق روى هذا السند الغريب جديد يعني نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان البغدادي عن عبيد بن زراره أنا أبي عبد الله قال ونعم لكن في هذه الزيادة قال القاسم. الشيخ الصدوق اختار هذه النسخة أنا في تصوري لهذه النسخة. قال القاسم اذا كان ابواهما حيين فنعم و كذلك في نوادر احمد. فالمشكله النحويه انتهت تبين بناء على هذا المتن كان هكذا اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما حيين، لكن المشكله الاساسي هذا من لحاظ المتن و النقطه الادبيه انتهت المشكله فيها، لكن سندا ليس نقيه. يعني أكثر الأسانيد وأشهر الأسانيد هناك كان حسن المحبوب بن أبي عمر قرأت لكم الأسانيد، كذلك في كتاب مفضل الأب في كتاب مفضل الابن في رواية عبيد مو في رواية محمد. في هذه الروايات لا توجد إلا في نسخة قاسم بن سليمان، في هذه النسخة الوحيدة موجود إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين. فأنا أتصور أن الشيخ الصدوق رحمه الله واجه نفس الصعوبة النحوية في هذه الرواية أنه خلاف القواعد الأدبية النحوية فاختار هذا الإسناد، مع أنه هذا الإسناد انصافا عندنا ضعيف بالقياس إلى بقية الأسانيد الصحيحة. على أي حالين في نسخة من رواية عبيد بن زرارة انحلت هذه المشكلة إذا كان أبواهما الذين زوجاهما حيين فنعم. بس ابواهما اللذان زوجاهما حيين يراد به ان به اصطلاح ثبوت الولايه في حياه الاب و ما عدم حياه الاب لا ولايه لهما، احتمال و احتمال ان يكون المراد بذلك اذا كان ابواهما حيين يراد بالابوين الاب والجد مو الاب والام، یعنی اذا کان احدهما حیین و موجودین و اجریا هادا نه، به خلاف ما اذا کان میتین و الوصی مثلا قام بداله اخوه مثلا قام بداله لعد لازیست جد سمع الله الجد يسمى عن ولاية التعبير عن الأب والجد بكل من الأقارب. نحن في مناسبة أولياء الأب شرحنا أنه من المحتمل أن ولاية الجد يكون في زمان وفاة الأب لا مطلقا. ليس في كلام عند قدماء الأصحاب في كلام. ليس غرضي الآن الدخول في شرح هذا. على أن هذه المشكلة تنتهي في هذا المهد. لكن في رواية عبيد بن زرارة. في رواية محمد بن مسلم. خب. بالنسبة إلى عبيد بن زرارة وفضل بن عبد الملك. الحديث الأول من أبواب المهور من الباب الثامن والعشرين عن عبيد بن زرارة عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال إن كان لابنه مال. وكذلك الحديث الثاني فضل بن عبد الملك وهذا المضمون إن كان له مال أم لا في نسخة نسب إلى محمد بن مسلم الحديث الخامس. غرضنا من عرض هذه المطالب من جمع هذه الروايات يمكن أن يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني اذا فرضنا هذه الروايات الان متناثره حتى في كتاب الوصال الان متناثره، يمكن ان يقال اولا رجلان الان هذا حدث مني طبعا ليس في الروايه، رجلان جليلان راويان جليلان رويا عن ابي جعفر ان المهر على الاب مطلقا، احدهما ابو عبيده و الثاني محمد بن مسلم و سند فی کلیه ما صحیح ان ابی جعفر صلی الله علیه صواب آمد. کما ان محمد ابن مسلم اضافه الى ذلك روا عن ابي جعفر صحت العقد اذا كان الاب اجرى العقد يجوز للاب يجري عقد النكاح للصغير، هذا موجود في روايه محمد بن مسلم. في روايه ثالثه له توارثهما، هل يتوارثان؟ هذا موجود. في روايه رابعه له، طبعا في نفس الروايه في بعض الروايات ان لهما الخيار فاذا رضيا يكون العقد تاما، هاي حكم رابع. حكم خامس في روايه محمد بن مسلم ان باصطلاح طلاق الاب لا يجوز، نكاحه يجوز طلاقه لا يجوز. حكم سادس في روايه محمد بن مسلم ان صداق الولد يخرج من اصل المال. حكم سابع في روايه محمد بن مسلم انه اذا كان للاب مال للابن مال فالمهر عليه الا اذا ضمن الاب، وان لم يكن له مهر فالمهر كله من الاب. هذا طبعا في نص غير مشهوره من محمد المسلم. صواب. هذه سبعه احكام في روايات محمد المسلم، اما روايات ابي عبيده في احكام اخرى و الضمان والمهر على الاب. هذا ما يروى عن الباقر سلام الله عليه، بعضهم عن عنوان احدهما. انا اتصور ان اصحابنا في بعد حصل لهم بعض التشكيك في ذلك، في ان المهر يكون على الاب، و خصوصا و ان القاعده تقتضي ان المهر دائما على الولد لا على الاب، باعتبار شرحنا ان المهر هو المال الذي يبذله الزوج، فاذا كان للولد مال خب يؤخذ منه، اذا لم يكن للولد مال يبقى في ذمته كبقيه ديون الانسان. فلذا انا اتصور والعلم عند الله ان جمله من اصحابنا بعد شكهم في ذلك عرضوا هذه المساله على الصادق عليه السلام، اشهرهم عبيد بن زراره و فضل بن عبد الملك. سالوا الصادق عليه السلام عن هذا، مثلا سالوا عن تزويج الصغير، قال صحيح هذا مصادق مع محمد المسلم. سالوا عن التوارث، قال اذا كان الاخ صادر من الولي صحيح هذا مثل محمد المسلم. سألوا عن طلاق الاب، قال لا يجوز هذا مثل محمد. لاحظوا يعني دقیقا السؤال والجواب مثل محمد المسلم. نعم ليس الان عندنا في باب ان المهر يخرج من تركه الاب ام لا، لكن لازمه موجود لهذا الحكم. هذا فقط في روايه محمد المسلم، اما في روايه عبيد وفاق لا يوجد، لكن لازمه موجود هذا الحكم. اما ان المهر كله على الاب هذا لا يوجد في روايه الرجلين. يعني الامام الصادق سلام الله عليه فصل لعبيد و فصل لفضل ابن عبد الملك تنبلتو، ان كان للولد مالون فعليه الا اضافة من الاب، و ان لم يكن للولد مالون فعل الاب و منه هو املا. يعني نلاحظ دقيقا ان الاطلاق في روايات الامام الباقر و التفصيل في روايات الامام الصادق صلوات الله، وهذا التفصيل الذي في رواية الإمام الصادق في نسخة أيضا لمحمد المسلم هذا التفصيل. ولذا أنا أتصور أن الحديث تقطع في كلمات الأصحاب، يعني تلاحظون جزء من حديث عبيد بن سراح في أبواب المهور، جزء في أبواب ميراث الأزواج، وفي تصورنا رواية محمد المسلم بعد الكسر والانكسار يعني من مواطن مختلفة في كتاب الوسائل، طبعا في المسائل الأولية مختلف مواطنها، جمعنا هذه الروايات فتبين أن الأحكام التي ينقلها مثلا من باب المثال محمد المسلم أكثر من أبي عبيدة في هذا المجال، الأحكام التي ينقلها محمد بن مسلم عن الباقر بعضها محل إشكال. المهر على الأب أولا هو ينقل خلافه على نسختين، ثم على روايتين معتبرتين الإمام الصادق يقول فيه بالتفصيل فضل بن عبد الملك وعبيد عرفت النص. و المطلب الآخر التي في ضمن مطالب محمد المسلم في إشكاله قال هما بالخيار إذا أدركه، طبعا أمر هذا المطلب في رواية في كل روايات محمد المسلم لا يوجد في نسخته في نسخة حسن محبوب، و في روايات عبيد و فضلا الآن لا يوجد لأنه كان موجود الآن لم يصل إلينا. المهم أنه الآن على ما ببال اسم صار عندي شكل عندهم وصلت لين. ف اذا صح كلامنا هذا، تأملوا النقطة الأساسية، اذا صح كلامنا هذا رواية عبيد و رواية فضل من روايات العرب، یعنی سمعوا من الامام السابق شيئا فعرضوا على الامام المعاصر. عن الامام السابق عن الباقر بلغهم عن الامام السابق صادق قلت سابق من وهذا موجود في رواياتنا، نحن في تصورنا هذه الروايات لها قيمة زائدة لان تنظر الى روايات السابقين، كثير من هذا القبيل موجود في روايات الامام رضا عليه السلام، حتی فی توقیات الحمیری روی عن آبائه کدا و روی کدا فماذا تقول فی توقیات الحمیری کثیر منها روایات العرض، یعنی هناک روایت صدرت من الامام السابق تحیروا فی فهمها فرجعوا الى الامام الباقر. المتعارف الان فی کتب السنه، کتب السنه قد يتعرضون لهذه الامور فی نقل الاقوال، یجعلونه قولین لامامین من ائمه اهل البيت، مثلا يقولون وقال الباقر المهر على الاب وقال الصادق فی تفسیر كتب السنة غالبا هكذا اسمه، كما عندهم متعارف ابو حنيفه يقول شيء شيباني يقول شيء ابو يوسف يقول شيء فيقولون مثلا قال فلان وقال، فهم يتصورون هذا الكلام في كلمات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. ولكن سبرا قلنا مرارا وكرارا ان روايات اهل البيت كلها واحده، انها في حديث صحيح عن الرضا عليه السلام ان حديث اولنا يشبه حديث اخرنا، وان حديث على حديث صحيح يروي محمد يونس بن عبد الرحمن عن نفس الامام رضا، وإن حديث آخرنا يشبه حديث أولنا، فنحن لا نقول قولا خالف قول ربنا وسنة نبينا. فلذا في تصورات الشيء في اعتقادات الشيء حينئذ رواية الإمام الصادق شارحة لرواية الإمام الباقر، عرفت النقطة الفنية؟ يعني الإمام الصادق سلام الله عليه لا يريد أنه يخالف أبواه لا معنى له، بل مر و كيف نفهم روايات العرب؟ نحن ذكرنا سابقا شواهد في فهم روايات العرب، من جملة الشواهد في تصورنا مثالي مثل اشتهادي يمكن لكم المخالفة فيها، إذا كان السؤال والجواب متنا واحد، روايتين إحداهما عن الصادق والأخرى عن الباقر، سؤال هل يجوز طلاق الأب نفس السؤال هل في روايات الإمام، فنتصور أنها من روايات العرب. إذا كان طبعا أحسن أمور من روايات العرب يصرح مثلا روي عن أبيك أنه قال كذا يقول لا مراده كذا، هذا هو أحسن بلا إشكال، لكن نحن نتصور اجتهادا هذا هذه نقطة حدسية، أنه إذا السؤال والجواب في روايتين لراويين عرفت النقطة إحداهما عن إمام سابق والآخر عن إمام لاحق معناه عرض، كأنما صارت عنده مشكلة نفس كأنما سمع في الكوفة رواية محمد المسلم عرضه على الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يتأكد من صحة الرواية. طبعا الآن ذكرنا مسلك العام في فهم هذا النحو من التعارض بحسب الله، ومسلكنا نحن الشرح، يعني رواية الإمام الصادق شارحة لرواية الإمام الباقر، وهناك مسلك آخر عند جملة من القدماء ومن المتأخرين بعضه، والأخذ بالأحدث يقول الحديثان مختلفان، الامام الباقر قال شيء والامام الصادق قال شيء، ناخذ بالاحداث وهو الامام الصادق صواب. حالا طريق ثالث لاصحابنا، طريق ثاني لاصحابنا في كيفيه الجمع بين هذه النصوص، لكن نحن نصور ان الصحيح ان الاخذ بالاحداث يعني روايات الاخذ بالاحداث ليس في مقام الترجيح، في الاحكام الولائيه، لذا بعضها في نفس الامام الواحد، يعني الامام يقول العام الماضي قلت لك شيء، هالسنه قلت لك شيء اخر، باي يوم تاخذ قلت آخذ بأحداثه، وليس المراد اختلاف الأئمة، المراد الأحكام الولائية التي وفق الخصوصيات تختلف، مثلا في تلك الرواية الإمام قال لعلي بن يقين مثلا امسح مثلا اغسل رجله في كيفية الوضوء، ثم بعد مدة قال لا امسح رجله ارتفعت التحديد، فالمراد الأخذ بالأحداث في روايات الإمام الواحد حسب الظروف، يعني إذا قلت شيئا أنت مأمور بأن تأتي بهذا الشيء الأخير لعله صدر لتغيية لمصلحة لمشروع، ليس المراد به إعطاء ضابطة في مقام الترجيح، ذكرناه في أبحاث التعارض لا حاجة إلى التكرار. خب بإذن الله تعالى إلى هذا الحد، يعني المقدار التي الأخذ بالأحدث ما فيه كان تلامي بسيجة بلي الأخذ بالأحدث ما في كلام كلامي يعني أنه لا يكون كلام أهل البيت واحد. الأخذ بالعهد لا ولائي حكم ولائي يجوز من زمان إلى زمان. بله حتى تغيير الإمام لا أخذ بالعهد لم يثبت ترجيح. بله إيه لا نحن نحن لم نأخذ بالعهد ولذا نحن قلنا أنه لا مجال. نعم في حديث بلي لفضل ابن عبد الملك الحديث الرابع من الأبواب عقد النكاح أيضا بعد السؤال عن خصوصيات فتوى محمد المسلم غير ما نحن فيه بعد الإخوة راجع. خب تبين إن شاء الله تعالى إلى الآن هذا الكلام. أولا نفس محمد بن مسلم ينسب إليه أنه نقل كلام الإمام الصادق، هذا أولا. على تقدير المناقشة في ذلك فيكفي عندنا روايتان للإمام الصادق، فرواية أبي عبيدة ورواية محمد بن مسلم عن باقر عليه السلام تحمل على هذا التفسير. يعني الإمام الصادق يريد يشرح لنا أن الصحيح في المقام هو التفسير. هذا بالنسبة إلى الإمام الباقر والإمام الصادق. ثم وردت عندنا رواية عن الإمام الكاظم أيضا في أبواب المهور أمس قرأنا علي بن جعفر في كتابه. اون در توارث بود، اون درسته. نه المهر على الاب، امام فرمود در مهر على الاب یه تفصیل اون الاب ان کان ومنه او لم یکن للولد مالون. خب هناکم روایتون عن الامام الكاظم بعد آخر امام عندنا. هذه الرواية مشكلة ضعف الإسناد بالمصدر في كتاب البحار في نسخة البحار والوسائل، وإلا هذه الرواية أين رواية الإمام الصادق؟ فإذا آمنا بهذه الرواية تؤيد رواية الإمام الصادق. فتبين من بعد الإمام الصادق فما بعد العلم كانوا يقولون هذا التفصيل، لأن الإمام الصادق والكاظم يقولون يجمع بصيغة تثنى مرادنا. فهذا حال الحديث وتبين بإذن الله تعالى أمون بعد صار من الواضحات البديهيات أن الصحيح الرجوع إلى رواية الصادق والكاظم سلام الله عليهما. ونتيجة نفس المعنى فلا أغل تكون مؤجدة. ونفس السؤال إذا كان له مالا ضمنه فعل أبي الله فعل الإبن، لم يكن له مالا فعل ضمنه أبي. نفس السؤال نفس الجواب. صور فإذن أظن صار المطلب بعد شبه بديهي واضح جدا كيفية جمع الروايات وجمع روايات محمد المسلم في هذا الباب عن الباقر عليه السلام وأي مقدار منه وافق الأصحاب عليه وقبل من قبل الإمام الصادق. فهناك ليست الكلام أن الأصحاب أعرضوا، نحن سبق أن شرحنا كرارا وتكرارا الأصحاب لم يكن في باب الفقه عندهم بالصلاح ایرانین علم الایقوف لغت و معما و علوم خاص اصحابنا، اصحابنا تمسک و عادل عدله، لیکن المتأخرین غالبا لم لا یبذلون الجهد المناسب فی هذه الروایات سابقا قلیله فی مجال واحد و هناک المشایخ الكبار شأنهم دراسة الروایات و مقارنة بعضها ببعض فاعراضهم عن تلك الكلمة لا کسد صاحب الحدائق يقول اعراض الاصحاب عن جملة من الرواية لا تقل. لم يكن اعراضهم بلاش، لانه اولا ذاك السعد في نسخة ابن ابي عمر لا يوجد، ثانيا ذاك السعد مشتمل على حكمين احدهما الخيار فيه طائف من الروايات عن الامام الصادق لا خيار له، والشكل الثاني من السعد فيها ان المهر على الاب روايات عن الامام الصادق فيه تفصيلهم، فلم يكن هناك نقطة خاصة أصحابنا فهموا أن الإمام الصادق شرح رواية الإمام الباقر، لأن سياق هذه الرواية بتعبيرنا سياق العرض. إذا كان السياق سياق إن لم يسأل الإمام الصادق صدفة باعتباطا شخص جليل كمحمد بن مسلم روى عن أبيه الباقر عليه السلام عدة أحكام وشكوا في ذلك فعرضوا على الإمام الحي، لأنه في الرواية موجود صار عندكم شك راجعوا إلينا حتى نحن نشرح لكم. فالإمام سلام الله عليه بيّن هذه الأحكام وإن شاء الله صار واضحا أن الصحيح ما ذهب إليه الأصحاب قديما وحديثا و هو التفصیل. نه انشاءالله نذکر به تفصیل فی ما سیعت انشاءالله تعالی. المشکل جمله من قدماء الاصحاب لم یذکرو هادر فاق، مثلا که غرضا اصلا لم یتعرض لهادر فاق، لیکن ظاهرا غرض و عدم الاستیابه الا انصافا لیت هناک مشکل، اصلا لم یذکر هادر فاق اطلاقا. و الصحیح الالتزام به هذا التفصیل و العلم عند الله سبحانه و تعالی. هذا بلحاظ به اصطلاح الروایات الوارده. ثم ان هناك جمله من الفروع تعرض لها الاصحاب لا باس بالتعرض لها بناء طبعا على هذا يعني العمل بالروايه. الفرع الاول، نحن نذكر الفروع بعضها مقدم ومؤخر، المهم الفرع الاول جاء في الروايه اذا كان الولد فقيرا فالمهر على الاب ضمنه او لم يضمن. صواب سؤال يعني فرع تعرض له العلامه في التذكره، لو كان الولد فقيرا لكن تبرع الوالد من المهر اشترط ان يكون المهر عليه. سؤال الولد فقير الموجود في الروايه ضمن ام لم يضمن؟ لا، ضمن عدم المهر مو لم يضمن، ضمن ان المهر يكون على الولد، لن يكون دينا عليه، هو فقير يكون دينا عليه. فهل هذا تبری به اصطلاح هذا الاشتراط صحیح ام لا؟ قال العلامه لا به صحیح، لان مرد الناس لم یغمن هنا. قال انا اصلا لا التزم بالمهر، المهر يكون عليه، لم یغمن غیر غمن العدم، فالناس لا يشمل هذه الصوره. اذا لا يشمل هذه الصوره يرجع الى عموم المؤمنون عند شروط المؤمنون، فاشترط ان لا يكون عليهما شرط نافذ. هذا الكلام الذي افاده وقدس الله نفسه فيما بعد صار مثار الخلاف. مثلا المرحوم صاحب المسالك قدس الله نفسه الشيخ الثاني التزم بان المهر على الاب، التبري غير صحيح، قال ان الروايه ضمن او لم يضمن لها اطلاق، يعني اذا كان الولد فقيرا في جميع الصور لا مهر على الولد، من جملة الصور أن الأب يتبرى ويجعل المهر عليه، حتى في هذه الصورة لا ضمان لا مهر على الولد. صواب تمسك بالإطلاق. وأما رواية المؤمنون عند شروطه مع وجود النص الصحيح قال فيه إشكال. صاحب المدارك قدس الله نفسه في شرح المدارك في شرح آخر على النافع قدس قال لا تنافي بينهما، هذا غايته له إطلاق، ومع وجود الإطلاق يرجع إلى عموم المؤمنون عند شروطه. الرواية المباركة تعرضت لصورة عدم الضمان لا ضمان العدم، ففي هذه الصورة يرجع إلى عموم المؤمنون عند شروطه ولا منافات بينهما. وفي الحدائق قدس الله نفسه قال بينهما منافات، كيف لا منافات بينهما؟ الرجوع إلى عموم المؤمنون عند شروطه صحيح اذا لم يكن دليل على خلاف، وهنا هذا الاطلاق موجود، هذا الدليل موجود على خلاف. والذين جاءوا من بعده ناقشوا صاحب الحدائق بان المؤمنون عند شروطهم بحسب التعبير الاصولي من ادله العناوين الثانويه مثل الشرط والضرر والحرج على ما هو المشهور، و ادله العناوين الثانويه اصولا في طول ادله العناوين الاوليه، اصلا ليست معارضه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، خب لا ضرر موجود، كان الوضوء غائب لا يغسل وجهه، لا يقال ان لا ضرر معارضه مع فاغسلوا وجوهكم، اصلا في طول فاغسلوا وجوهكم بلا ضرر، مع الضرر يرفع غسل الوضوء غسل الوجه. فادله العناوين الثانويه اصلا شانها ان تكون ناظره وشارحه لادله العناوين الاوليه، و لذا كلام صاحب الحدائق ان قاعدة المؤمن عند شروطهم يوجد دليل معارضه هو اطلاق هذه الروايات، هذا محل اشكال ما قاله في الشسر. لا تلاحظ النسبة بين المؤمن عند شروطهم وبين هو ضامن للمهر، ضامن ام لا؟ ضامن للمهر لو لم يشترط، اما اذا اشترط فينقل المهر الى الولد. و هاکذا بدأت المناقشات. مثلا صاحب الجواهر مال الى داره، قال از صحیح انه هذا شرط نافذه و ليس معارضه مثل ما قلنا، فحين اذا اشترط ان يكون المهر على الولد يكون المهر عليه، انکار قدیمه. یعنی به عبارت اخرى صاحب الجواهر من يتعمل في كلامه له اشکالان لا اشکال واحد. یعنی تدریجا صار الاشکال اشکالین. الاشکال اول هل هذه الروايه اطلاق ام لا؟ قال ان لم يكن للولد مال فالمهر على الاب ضمنه ام لا ضمنه ام لم يضمن. هل هذا له اطلاق اصلا يشمل ما نحن فيه؟ قال لا يشمل ما نحن، لان مرد الروايه يضمن لا يضمن، اما ما نحن فيه ضمن عدم المهر جعل المهر على الولد. فالرواية ليس لها إطلاق تشمل هذه الصورة، هذا أولا. وعلى تقدير الإطلاق بما أنه هناك إطلاق عموم المؤمنون عند شروطهم باعتباره دليلا ثانويا يقدم على هذا الإطلاق. فلذا دائما في هذه المسألة أصبح الإشكال بين الأصحاب فيما بعد في نقطتين. أولا هل هذا الدليل إطلاق؟ يعني في صورة فقر الولد في جميع الصور المهر على الأب، في جميع الصور حتى ولو جعله على الولد أيضا على الأب. خلاص النقطة. هل الرواية إطلاق يشمل ما نحن في هذه الصورة أم لا؟ هذه النقطة الأولى. على تقدير الإطلاق قاعدة المؤمنون عند شروطهم تجري مناف مع هذا الإطلاق مقدم على هذا الإطلاق أم لا؟ أم أن قاعدة المؤمن عند شروطهم بما أنه مخالف للشرع من جهة مخالفة الشرع أصلا لا تجري ما نحن فيه؟ ها مراد نشر الإطلاق، لأن الشارع حكم بأن المهر على الأب، كيف الأب بشرطه يجعل الولد؟ فهذا الشرط مخالف للشرع. شرط الله قبل شرطكم، إن الله سبحانه وتعالى حكم بأن المهر على الأب لأن الولد تغيره. الأب يريد أن يجعل المهر على الولد بالشرط، فشرط الله قبل شرطكم. فلذا صارت هناك مشاكل من هذه الجهة، من جهة الإطلاق في هذه الروايات و من جهة تمامية أدلة الشروط. مثلا قد يقال أن هذا الشرط مخالف للشرع فلا ينفع، قد يقال أن هذا الشرط لا يجري في ما نحن فيه لأن ما نحن فيه حكم وضعي ليس تكليفي. أدلة المؤمنون عند شروطهم لا تجري فيه. فإن الإمام يقول في صورة فقر الولد المهر على الأب، تأملوا. خب هذا حكم رضعي جعل المهر، فالوالد لا يستطيع أن يجعلها أصلا. أدلة المؤمنين بشروطهم في مثل هذا لا تجري، فلذا وقع الكلام. وطبعا صاحب الحدائق قال لا تجري المعارضة بينهما، هذا مجموع ثالثا، لكن هذا الوعي ضعيف، لأن طبيعة أدلة الأحكام الثانوية في طول أدلة العناوين الأولية أحكام الأولية طبيعة هكذا. فالتعارض لا يلاحظ، لأن التعارض كما شرحنا في محلي مأخوذ من العرض، يعني يكون أحدهما بعرض الآخر، أما إذا كان في طوله ليس بينهما تعارض. فإشكال الحدائق لا يره، يبقى هذان الإشكالان أن ما نحن في حكم رضعي أدلة الشروط لا تشمله، و إشكال آخر و هو أنه هذا مخالف للشرع، بما أنه مخالف للشرع شرط الله قبل شرط الله حكم بحكم الله أن المهر على الأب، كيف يجعله على الولد؟ ليس له بأدلة الشروط أن يجعله على الولد. غدا إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في ذلك، وصلى الله عليه وسلم.